السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا مشهور، بارك الله فيك. شيخنا، هل يجوز الاستعانة بالجن في معالجة الناس من السحر؟ نرى كثيرا من الرقاة يقولون أنهم يستعينون بجن مسلم، يستعينون به في معرفة مكان السحر واستخراجه، ثم يقومون بعد ذلك بإبطال السحر وفكه. فهل هذه المعاملة مع الجن، وهم يدعون أنهم مسلمون، هذه المعاملة معهم تجوز شرعا؟ بارك الله فيك ونفعنا الله سبحانه وتعالى بعلمك وبركاته، حياكم الله. الاستعانة بالجن ممنوع شرعا. الجن من فعل الجنة، والجنة سترة، والجنين مستور، والمجنون عقله مستور، والمجن يستر صاحبه، والجنة تربتها مستورة بالخضرة، وهكذا. فالجن يعني لا يجوز أبدا التعامل معه، لا في علاج ولا في غيره. وبينت هذا بتفصيل في تعليق في كتاب فتح المنان في جمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن الجن، كلام مفصل فيه. جزاك الله خيرا وبارك فيك.